إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من شرح ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، سئل أسئلة منها: هل سكت الله تبارك وتعالى عن أشياء فنسكت عنها؟ هل ما سكت عنه الله تعالى نسكت عنه؟ قال: الجواب لا، بل ننظر، لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله تعالى فقد تكلم عنه الشارع ونفاه الله عن نفسه. فإذا دلت الكلمة على معنى ناقص فإن الله ما سكت عنه، فأحيانا تأتي كلمة بلفظها ما جاءت في القرآن والسنة لا نفيا ولا إثباتا، ولكن هذه الكلمة تتضمن معنى فاسدا، حينئذ نقول هذا لم يسكت الله عنه في الواقع، بل نفاه عنه بقوله: ولله المثل الأعلى. فإنه يدل على أنه ما ليس كذلك فليس لله، فيكون مجرد تفصيل لهذا الشيء. الحقيقة أن الشيخ سئل سؤالا وأجاب عن آخر، والسلف قد قرروا وهو معهم أن ما سكت عنه الله تعالى نسكت عنه. قال الشيخ لما سئل هذا السؤال: لا، بل ننظر، لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله تعالى فقد تكلم عنه الشارع، إلى آخر ما قال. هذا الجواب ليس عن ذلك السؤال. سئل الشيخ سؤالا فأجاب عن سؤال آخر، الإجابة إنما تنطبق على سؤال هذا مضمونه وفحواه: هل إذا تكلم إنسان بما لم يثبته الله تبارك وتعالى أو لم ينفه الله تبارك وتعالى بلفظ ما عبر به عن ذلك، فهل هذا حينئذ نقبله بإطلاق أم نرده بإطلاق أم ماذا؟ وهذا قد مر ذكره، فإننا كما مر ذكر ذلك كثيرا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع الحذر من الوقوع في التكييف أو التمثيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضد، لأن النفي المحض ليس بشيء، هو عدم، فضلا عن أن يكون كمالا، فننفي ما نفاه الله عن نفسه لثبوت كمال ضده. فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه شيئا فليس ذلك على سبيل النفي المحض، كما في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فليس نفيا محضا، وإنما هذا النفي لثبوت كمال الضد، وهو كمال القيومية مع كمال الحياة. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فنفي الظلم عن الله تبارك وتعالى إنما هو لثبوت كمال الضد وهو العدل، لأن النفي وحده ليس بكمال، لأن المحل قد يكون غير قابل، كما تقول الجدار لا يظلم، فهذا ليس بكمال في الجدار، ولكن لأن المحل غير قابل أصلا. وقد يكون نفي الظلم من أجل الذلة والهوان: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى الظلم عنهم لا لكونهم من أهل العدل والقسط، وإنما لأنهم من أهل المذلة والعجز. وأما النفي الذي هو كمال فهو ما ثبت كمال ضده، فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم لثبوت كمال ضده متصفا به ربنا تبارك وتعالى وهو العدل. فإذا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، ونثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مع الحذر من الوقوع في التمثيل والتكييف. وما سكت الله تبارك وتعالى عنه نسكت عنه، ولكن إذا قال إنسان قولا لم يثبت في الكتاب ولا في السنة فأثبت لله تبارك وتعالى الحيز أو الجهة، فماذا نصنع؟ هذا هو ما ينصرف إليه جواب الشيخ رحمه الله تعالى. إذا قال إنسان قولا فأثبته لله تبارك وتعالى، هل ننفيه أو نثبته؟ لا ننفيه ولا نثبته حتى نستفصل ونقول هذا اللفظ نرده، يعني لا نقول الجهة ولا الحيز ولا الجسم كما مر، وإنما نقول للقائل ماذا تريد بالجهة لله تبارك وتعالى. فإذا قال معنى لائقا بالله تبارك وتعالى أثبتناه، إذا قال أريد بالجهة العلو نقول نعم العلو ثابت لله تبارك وتعالى ذاتا، وهو سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته، له كمال العلو الذاتي والصفاتي أيضا، علو القهر وعلو المكانة وعلو الذات. فإذا كنت تريد بالجهة العلو فنعم، ولكن نقول هذا اللفظ يغنينا عنه ما ورد في الكتاب والسنة فلا نلجأ إليه. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه حتى نسأل عن مضمونه وفحواه، فإذا كان المضمون لائقا بالله تبارك وتعالى قبلناه، وقلنا في الكتاب والسنة من الألفاظ والإطلاقات ما يغني عنها، وإن كان معنى غير لائق فإننا حينئذ نرده على قائله. سئل هل ما سكت عنه الله تعالى نسكت عنه وأجاب، فسئل سؤالا انبنى على ذلك السؤال السابق، هل الله تعالى يوصف بالسكوت؟ هل ما سكت عنه الله فهل يوصف الله تبارك وتعالى بالسكوت؟ قال الجواب نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت. سئل شيخ الإسلام يقول طريق المفوضة هو شر الطرق، مع أن طريقه محتوى على أمر واحد وهو السكوت، وطريق المحرفة احتوى على أمرين، احتوى على التحريف والتعطيل، فكيف يكون طريق المفوضة شرا من طريق المحرفة؟ قال الجواب لأن طريق المفوضة قدح في القرآن، قدح في القرآن العظيم، إذ إنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، أتى بمجرد لغو، هذا قدح في الرسل أيضا، لأن الرسل على هذا يتكلمون بكلام لا يفهمون معناه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهذا قدح في الرسل وقدح في المرسل به وقدح في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطقة والباطنية، لأن الباطنية يقولون نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمون، أنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار قول المفوضة شر أقوال أهل البدع والإلحاد. المفوضة يقولون إننا نفوض المعنى والكيفية من باب أولى إلى الله، لا تدل على معنى، ظواهر النصوص المتعلقة بصفات ربنا هذه عند المفوضة لا تدل على معنى، هي رقوم في قراطيس لا أكثر عندهم، وهذا شر كبير. أهل السنة يفوضون الكيفية ويثبتون المعاني، فيقولون المعنى معروف والكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، الكيفية نقطع الطمع عن معرفتها، الاستواء معلوم، وأما الكيف فمجهول أو غير معلوم كما هو في النص الأول. الاستواء معلوم يعني له معنى مكشوف، وأما الكيف فغير معلوم والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج رحمه الله. لماذا فتح قول المفوضة باب الفلاسفة والمناطقة والباطنية؟ لأن المفوضة قالوا هذا الذي في الكتاب والسنة لا معنى له، فهم جهال على هذا النحو الذي دلوا عليه بأنفسهم، لا يعلمون له معنى، يقولون ليس له معنى نعرفه. فجاء الفلاسفة وجاء الباطنية وجاء المناطقة وقالوا لا، نحن نؤوله وننزه الله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين، فأول النصوص وقالوا نحن خير منكم، لأن الذي يعلم خير من الذي لا يعلم شيئا أصلا، أنتم لا تعلمون منه شيء، أما نحن فنعلم، وحرفوا وعطلوا وأولوا وعبثوا بمعاني النصوص بزعمهم يريدون أن يفروا من تشبيه الله بخلقه، فوقعوا في ذلك وقالوا نحن خير من المفوض. أهل السنة ليسوا مفوضة على النحو المذموم، لأن كثيرا من الناس يقول إن أهل السنة يفوضون النصوص هكذا، وليس كذلك. هؤلاء هم المفوضة، وهم من شر بل هم شر أهل البدع والإلحاد. أهل السنة يثبتون المعنى، يقولون المعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول. فأهل السنة لا يفوضون إلا الكيفي. سئل يقول بعضهم الكلام في الصفات والأسماء دائر بين الإثبات المطلق وبين الإنكار، فيقولون نحن لكي نسلم من الإنكار والجحد ونسلم مما نقرب به إلى التمثيل، ولكي نسلم ولا نقع فيما يحذر منه، يقولون دعوا الآيات، أي دعوا آيات الصفات تمر كما هي ولا نسأل عنها. فماذا يقال لهؤلاء؟ قال الشيخ هذا مذهب أهل التفويض، كما مر ذكر ذلك قريب، هو من شر أقوال أهل البدع. يعني الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره، وكيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ هم يطعنون في الرسل ويطعنون في المرسل به وفي المرسل أيضا، أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بما لا نفهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم وحي الله إليه حاشا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كلمنا بكلام لا معنى له، يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هذا الكلام ولا معنى له عند المفوضة. وأقوام يقولون لابد أن نجتهد في البعد عن هؤلاء وهؤلاء، عن الممثلة وعن المحرف حتى نسلم. فماذا صنعوا؟ قالوا نحن نقول إن هذه الآيات آيات الصفات نمرها إمرارا كما هي ولا نسأل عنها، هي لا تعطيهم معنى. هذا خطأ كبير، ومعلوم أن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته هي أعظم مقصد من مقاصد خلق السماوات والأرض وتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيقولون لا، هذه الآيات التي تتعلق بالصفات نمرها، يعني لا نثبت لها معنى، كما هي هكذا، هي رقوم في قراطيس. هذا طعن في من أنزل القرآن وفي من أنزل عليه، وطعن في القرآن العظيم. وهذا مذهب أهل التفويض، وهو شر المذاهب، وقولهم من شر أقوال أهل البدع. سئل قلنا الصفة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ودلت على باطل ننفيها، وإن لم تدل على معنى باطل سكتنا، هل هذا هو معنى قولنا اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستفصل في المعنى؟ قال أحيانا يكون اللفظ نفسه ملفوظا، فتأتي مثلا عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله لا لفظا ولا تفصيلا فنرفضها. كيف نفسر حال بعض الدعاة الذين ظاهر حالهم أنهم لا يريدون تضليل الناس، ولكنهم ليسوا على الجادة في المعتقد والفهم الصحيح وضلوا في ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله في الإجابة عن هذا السؤال: هذا لا يمكن أن يكون إلا لأحد أمور، لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا له. هل تفكر أن إنسانا يريد الحق ويبحث عن الحق في مظانه وهو الكتاب والسنة ولا يهتدي إليه أبدا؟ لابد أن يكون في قلوبهم شيء. سئل: إذا نشأ في بيئة لا يكون ساريا فيها إلا ذاك المعتقد فلا يعرفون غيره، وأنه مثلا لا توجد كتب دينية وكل علماء ذلك البلد على عقيدة معينة كالأشعرية مثلا ولم يعرفوا غيرها، فهل يمكن أن يكون هذا سببا؟ قال: هذا من ناحية الحكم عليهم في الآخرة، ولا شك أنهم يعذرون. كل إنسان لم تبلغه الرسالة كلية أو جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلم الله تعالى من نيته أنه لو علم بالحق لاتبعه. فرى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الإجابات عن تلك الأسئلة مما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وبالركن الرابع من أركان الإيمان بالله تعالى. فالإيمان كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهي ستة أركان، هي أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله تعالى، وله أربعة أركان: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بالأسماء والصفات. وقد فرغ الشيخ بذلك من تلك الأركان، ففرغ من تقرير الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، ثم شرع في بيان الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة عالم سوى عالم الإنس وعالم الجن، هو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، والملائكة كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة، لا يعصون الله تعالى أبدا ويفعلون ما يؤمرون. الملك أصله ألك، والملكة والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائك لأنهم رسل الله. وقيل أصله من اللام والهمزة والكاف، والمألكة الرسالة، وألكني إلى فلان أي أبلغه عني. والملأك الملك لأنه يبلغ عن الله تعالى. قال بعض المحققين الملك من الملك، قال والمتولي من الملائكة شيئا من تلك السياسات التي كلفه الله بها يقال له ملك محركة، ومن البشر يقال له ملك. فكل ملك ملائكة، وليس كل ملائكة ملكا. الملائكة عالم غيبي خلقوا للطاعة والعبادة، ليسوا آلهة ولا أربابا، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عباد مكرمون مربوبون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح، لا يسأمون ولا يفطرون ولا يملون أبدا. خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار، وكما خلق الإنسان من طين. أخرج مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين. لم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلق منه الملائكة، فلا يخاض في هذا لمزيد تحديد، لأنه غيب لم يرد ما يوضحه سوى ما ورد. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد خلقت من نور، فنتوقف عند هذه الحدود، ولا يقول لنا أحد أي نور هو، لأنه لم يرد ما يوضحه سوى ما ورد خلقت الملائكة من نور، ولم يرد خبر يحدد متى خلقوا، ولكنهم سابقون في الخلق على خلق آدم أبي البشر. فقد أخبر الله تعالى الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمراد بالخليفة آدم عليه السلام، وأمرهم بالسجود له حين خلقه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي. وأخبرهم قبل خلقه، وأمرهم إذا ما خلقه أنه يجب عليهم أن يسجدوا له، فدل هذا على أن الملائكة سابقون في الخلق على خلق آدم أبي البشر. وأما متى خلقوا فهذا لم يرد به خبر، فلا نبحث فيه ولا نبحث عنه. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل وميكائيل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن به إجمالا. الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمره تعالى كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل ولا فتور. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة كجبريل إذ هو الأمين على وحي الله جل وعلا. فمعنى أن تكون مؤمنا بالملائكة أن تأتي بهذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بوجودهم، وأن تؤمن بما علمت من أسمائهم، وأما ما لم تعلم اسمه منهم فأنت تؤمن بهم إجمالا، وأما الثالث فأن تؤمن بما علمت من صفاتهم كصفة جبريل وغيره كما يأتي، وأن تؤمن بما علمت من أعمالهم. إذا أخبرك ربك تبارك وتعالى أن عندك رقيبا وعتيدا فذلك، وأن تستحي منه لأنك تؤمن بوجوده وبعمله إذ هو يكتب عليك ما تلفظ به وما تعمله. وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نستحيي منهم فإنهم لا يفارقوننا إلا عند الجماع والخلاء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يضعفون ولا يسأمون. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، كما أخرج ذلك الشيخان من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وعند مسلم من رواية عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ذلك في المتن الذي صنفه في عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم قال: الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. قوله: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نؤمن بملائكة الله، أضاف المؤلف الملائكة إلى الله، بملائكة الله تعالى وتقدس، وأضاف المصنف الملائكة إلى الله عز وجل كما أضافهم الله عز وجل إلى نفسه، كما في قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون، والمكرم لهم هو الله عز وجل، وقد يكرمهم غير الله تعالى، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الملائكة هنا أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنهم جاءوه بصورة بشر، فالمكرم لهم هو الله، وقد يكرمهم غير الله تعالى. لا يسبقونه بالقول، يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول، ولا يتقدمون أيضا بالفعل. قال تعالى: وهم بأمره يعملون. وقوله بأمره، الباء للسببية وكذلك أيضا للمصاحبة، أي يعملون على حسب ما أمرهم به، ويعملون عملا بسبب أمره فيبادرون بالعمل. قول المصنف رحمه الله: خلقهم الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى يستدرك على نفسه، فهو صاحب المتن وصاحب الشرح، فقال: وليت المؤلف، يعني نفسه، بين من أين خلقوا. لو قال: خلقهم الله من نور، لكان جيدا. هو نفسه الذي قال: خلقهم الله تعالى، ولكنه لم يقل من نور، فقال: لو قال المصنف، يعني نفسه، خلقهم الله من نور، لكان جيدا. خلق الملائكة من النور، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، كما مر من رواية عائشة عند مسلم قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين، على النحو الذي وصفه رب العالمين في كتابه المبين. فإن قال قائل: كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ فالجواب على ذلك من وجهين. هذا قد يقوله لك قائل، وهو يقال أيضا في الجن، يعني يقال في الجن: إن الله تبارك وتعالى خلق الجان من مارج من نار. وأنتم تقولون: إن القرين لا يفارق الإنسان، وإن الجن لهم وجود في الحياة كما هو معلوم. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف لا يحرق ما يكون هنالك؟ هذا في أصل الخلقة. الإنسان مخلوق من الطين. لو أنك أخذت مثلا قدرا من تراب فجعلت عليه قدرا من ماء، فعجنت ذلك بذلك، ثم جعلته في الشمس حتى أصابته اليبوسة، ثم أخذته فضربت به إنسانا، فلا شك أنك تقتله إن أصبت منه مقتلة، وهو مخلوق من تراب، مخلوق من طين. ولكن تتحول تلك الأمور على حسب الخلقة في مراحلها. فكذلك الجن مخلوقون من النار، ولكن الإنسان كذلك، هو مخلوق في أصل الخلقة من الطين، ولكن هل جسده الآن قبل الموت في حال الحياة طين؟ وكذلك الملائكة، خلقهم الله تعالى من نور، كيف يخلقون من نور وهم أجسام؟ والجواب على ذلك من وجهين. أولا، أن كثيرا من الناس قالوا: إن النور جسم، إن النور جسم، يعني ليس بعدم، له وجود. فالنور شيء مخلوق، النور جسم من الأجسام. فكثير من الناس قالوا: إن النور جسم. فهذا أولا. وثانيا، نقول: إن الله على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يخلق مما ليس بجسم جسما، كما أنه سبحانه قادر على أن يحول ما ليس جسما جسما. أرأيتم الموت؟ يؤتى به يوم القيامة بصورة كبش، وينادى أهل النار وأهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ يؤتى بالموت يوم القيامة بصورة كبش بين الجنة والنار، وينادى أهل النار وأهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح بين الجنة والنار. والموت شيء معنوي، ولكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعله شيئا محسوسا، وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا قادر على أن يجعله شيئا محسوسا، يفعل ما يشاء. قد أخرج البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، يذبح الموت، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنه. فجعل الله تعالى الموت هو أمر معنوي، جعله جسما. فالله على كل شيء قدير. بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل تكون أجساما، قال: وهو الصحيح، أن الذي يوزن هو العمل، وهو الصحيح، تجعل يوم القيامة أجساما وتوزن. فتجعل الأعمال الصالحة أجساما وتوزن. فعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله بشيء أن يؤمن به من غير تشكك فيه ولا تشكيك، وبدون كيف وبدون لما، وإنما ينبغي عليه عند الخبر أن يقول سمعنا وصدقنا، وعند الأمر سمعنا وأطعنا، فلا يسأل عن كيف لأن قدرة الله فوق العقل، ولا يسأل لما لأن حكمة الله تبارك وتعالى فوق الإدراك، فلا يقول كيف لأن قدرة الله تبارك وتعالى فوق العقل، ولا يقول لما لأن حكمة الله جل وعلا فوق الإدراك. خلقهم الله تبارك وتعالى من نور فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. الملائكة مفطورون على الطاعة، قال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مأمورون بالطاعة والعباد، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الخوف نوع من التكاليف الشرعية، بل هو من أعلى أنواع العبودية. الخوف كما هو معلوم عبادة لله تبارك وتعالى، من أعلى ألوان وأنواع العبادات. قال تعالى في الملائكة وهم من خشيته مشفقون، فخلقهم الله تبارك وتعالى مفطورين على الطاعة، وهم مأمورون بالعبادة والطاعة، وهم يفعلون ما يؤمرون. الملائكة مكلفون بعبادات، منها التسبيح، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم مكلفون بالتسبيح. التسبيح عبادة من العبادات، ومن عبادات الملائكة أيضا خوفهم من الله وخشيتهم منه جل وعلا، وهم من خشيته مشفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على الصفوان. فمن عبادات الملائكة الخوف والخشية، ومن عبادات الملائكة الاصطفاف، قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية اصطفافهم قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. هذا أخرجه مسلم في صحيح. وفي مشكل الآثار للطحاوي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط، وما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم. قال الألباني صحيح على شرط مسلم هم أيضا يحجون كما يحج المؤمنون في الأرض، الملائكة يحجون، وللملائكة كعبة كما في السماء السابعة هنالك البيت المعمور يحجون إليها. هذه الكعبة هي التي سماها الله تعالى البيت المعمور، وأقسم به جل وعلا في سورة الطور والبيت المعمور. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. فمن عبادات الملائكة الحج. عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعند مسلم من رواية عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها 70,000 زمام. يؤتى بجهنم إلى الموقف لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. بحساب ذلك تجد أن عدد الملائكة الذين يأتون بجهنم يجرونها يوم القيامة حسابهم 49,000,000 ملك. هؤلاء يجرون جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته. قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا، فلم يكن منهم استكبار، كما قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي لا يستكبرون فيتركون ولا يستحسرون فينقصون، فهم لا يستكبرون ولا ينقصون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الليل هنا منصوب على الظرفية والنهار كذلك، فالليل هنا ظرف زمان وكذلك النهار معطوف عليه. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فتسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة، ولم يقل جل وعلا يسبحون في الليل، وإنما قال جل وعلا يسبحون الليل والنهار، فتسبيحهم مستمر في كل آن ولحظة. ولو كان التسبيح في بعض الآناء لقال في الليل والنهار، وإنما قال جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إذن هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس، فكما يتنفس الإنسان هم يسبحون الرحيم الرحمن. أنفاسنا نحن دائمة بدون تكلف، هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، فالملائكة أجسام نورانية لطيفة، ولذلك فالعباد لا يستطيعون رؤيتهم، خاصة أن الله تعالى لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. وذكر المصنف رحمه الله نصوصا تدل على أن الملائكة إذا تمثلوا في صورة بشر استطاع البشر رؤيتهم، وأما في حالتهم الملائكية فإنهم أجسام نورانية لطيفة، وعليه فهم محجوبون فلا نراهم، وحجبهم الله عنا فلا نراهم. والحكمة من ذلك من وجهين: أما الوجه الأول فلأجل أن يكون لنا إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان، فنحن لا نرى الملائكة، وأخبرنا الله تعالى أنه خلق ملائكة وذكر أسماء بعضهم، وكذلك ذكر بعض ما كلفهم به، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، هذا كله غيب لا نراه فنؤمن به، لأن المؤمن عند الخبر يأتي بالتصديق، وعند الأمر يأتي بالطاعة والامتثال. فمن أجل أن يكون إيماننا بالغيب قائما، والإيمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الإنسان. الوجه الثاني حتى لا نزعج، فلو كنا نرى الملائكة معنا وعن اليمين وعن الشمال قعيد يحضرون الدروس ويجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول وما أشبه، فربما كان من هذا قلق وانزعاج لا سيما عند صغار العقول، لهذا كان من الحكمة أن حجبهم الله تبارك وتعالى عنه. فذكر أمرين: الأول لكي نؤمن بالغيب، فهذا غيب لم نره فنؤمن به لأنه ورد به الخبر الصادق والوحي المعصوم. الأمر الثاني أن الملائكة لو كانوا معنا لربما لم نستطع أن نحيا حياة يكون فيها استقرار، لأنك إذا أردت أن تفعل شيئا وجدت الملك، إلى غير ذلك مما يمكن أن يكون من الحكم، والله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم وهو فعال لما يريد. وربما كشفهم لبعض عباده، ربما هذه للتعليل، كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته له 600 جناح قد سد الأفق، 600 جناح لملك واحد قد سد الأفق كله، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما رآه انحجبت السماء عنه صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل لعظم خلقته، فسد الأفق. ويحتمل أن يكون سد الأفق بمعنى الأفق الشرقي أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي، لكن الظاهرة الأول. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا، يعني الأول الذي رجحه هو أنه سد الأفق كله، لا الشمالي وحده ولا الغربي وحده ولا الجنوبي ولا الشمالي، وإنما سد الأفق كله

لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يسأمون ولا يضعفون. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.